الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. الحمد لله وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. تقدم شروط البيع التي وضعها الشارع، أما هذه الشروط في البيع يعني شروط يضعها المتعاقدان أو أحدهما كما يأتي بيانه إن شاء الله. نعم، أحسن الله. قال هنا: في البيع وفي شبهه، وفي شبهه كنحو إجارة أو شركة لداخل في هذا في الشركة. نعم، أحسن الله عليك. قال: والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، يعني المنفعة يعني غرض، غرض صحيح، له فيه غرض صحيح. نعم، أحسن الله عليك. قال: ومحل المعتبر منها صلب العقد. أي لابد يعني إذا يكون الشرط مقارنا للعقد، يكون في صلبه. إيش معنى ذلك؟ معنى هذا أنك تقول اشتريت منك أو بعتك على كذا، تذكر الشرط، أو تقول قبلت على كذا وتذكر الشرط. فلو كان الشرط قبل فلا يعتبر. فلو أن رجلين ذكر سلعة وقال أحدهما: أنا لرغبة أن أبيع هذه السلعة التي عندي، لكن يحتاجها مدة 3 أيام، ولو بعت على أحد فأنا أشترط عليه أن تبقى عندي 3 أيام، فقال له: بعني، أنا أشتري منك، لكن تبيع بكم؟ قال بكذا، تبايع ولم يذكر الشرط في العقد، ذكره قبل فلا يعتبر، فلا يعتبر بخلاف النكاح. هذه من الفروق بين البيع وبين النكاح، النكاح يصح حتى ولو كان قبل العقد، ويتوجه كما قال صاحب الفروع كنكاح، يتوجه يعني أن البيع كالنكاح. نعم، أحسن الله عليك. قال: وهي ضربان، ذكر الأول منهما بقوله: منها صحيح، وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو 3 أنواع. هذا وافق مقتضى العقد، وافق مقتضى العقد. يقول: منها صحيح، وهو ما وافق مقتضى العقد. إيش معنى وافق مقتضى العقد؟ يعني يترتب على العقد، والعقد يعني يطلبه بحكم الشارع، يعني يطلبه العقد بحكم الشارع، يعني بمعنى يترتب على العقد. فمثلا كون الثمن حالا، هذا العقد يطلبه ويترتب عليه. كون الثمن ينتقل إلى البائع والسلعة تنتقل إلى المشتري فيتصرفان فيها، هذا يترتب على العقد. نعم، قال: أحسن الله عليك. قال: أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن. الصحيح وهو 3 أنواع. الصحيح وهو 3 أنواع. نعم، أحسن الله عليك. قال: أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. ما ذكره المصنف لأن هذا يعني مجرد تأكيد، تقول أبيعك سيارتي لكن شرط المبلغ تجيبه لي في نفس مجلس العقد. حال ما تؤجل، هذا تأكيد، مجرد تأكيد، يعني ما له أثر، هذا ما له أثر. السد باب العذر يعني وأن يطلبه، أما من جهة الحكم الشرعي فوجود هذا الشرط فوجود هذا الشرط وعدمه سواء. قال نعم. أحسن الله عليك. قال الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد. إذن هذا ليس مقتضى العقد، لكن العقد من مصلحته. الرهن مثلا مصلحة للعقد، لكن ما هو مقتضى العقد، يعني ما يترتب على العقد. يعني الناس لو تبايعوا فهل نقول وين الرهن؟ الرهن يعني ما يترتب على العقد، إنما يشترطه البائع بمصلحة العقد، يعني ما هو مقتضى العقد. قال أحسن الله عليك. قال كالرهن المعين. إيه الرهن المعين، رهن على أن ترهنني دارك، لابد أن يكون شرط رهن معين. نعم. أحسن الله عليك. قال أو الضامن المعين. إيه ما يقول أنا اشترط عليك ضامن، يقول اشترط عليك فلان أن يضمنك. نعم. أحسن الله عليك. قال وكتأجيل الثمن. إيه تأجيل الثمن ما هذا يعني من مصلحة العقد، مصلحة للمشتري، لكنه ليس من مقتضى العقد. نعم. أحسن الله عليك. قال أو بعضه إلى مدة معلومة. أو بعض، يقول أعطيني الآن 10 أعطيك 10 الآن بعد أسبوع 10 مثلا. نعم. أحسن الله عليك. وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة إملاجة، والفهد أو نحوه صيودا فيصح. هذا كذلك إذا اشترط صفة فلها نفس حكم ما كان من مصلحة العقد، صفة في الثمن أو صفة في المثمن، ككون العبد كاتبا، يقول بشرط أن العبد يكون كاتبا أو خصيا أو مسلما، ما يجوز خصاء العبد، لكنه يقول لأنه يأتي قد يأتي من بلاد أخرى فيقول اشترط أن يكون خصيا مثلا. قال وكشرط صفة نعم أو خياطا مثلا، والأمة بكرا أو تحيض، لا زال التحيض، والدابة هملاجة. هملاجة يعني تمشي، قالوا الهملجة، وهو حسن السير. ظاهر أنه مثلنا الآن زينة السيارات والدواب لصلت مشيتها فيها يعني مثل ما يقولون يعني بخترة، يعني فيها يكون فيها معاني عندهم مثل معاني الآن السيارات، وكون السيارة فارهة. نعم. والفهد أو نحوه صيودا يعني معلم، لابد يقول أن يكون صيودا. نعم. أو نحوه مما يصاد به. نعم. أحسن الله عليك. قال فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة. أي فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة. إن وفى بالشرط، أتاه مثلا جاب رهن معين أو جاب ضمين ولا يفسخ، أنا بعتك على أن يضمنك فلان ما ضمنك يفسخ، أو صفة على أن تكون السيارة كذا، إن لم تكن فله الفسخ، أو أرش فقد الصفة يعني يخير بين أن يفسخ وفي، لأن يعني الرهن ما فيه أرش والضمين ما في أرش، الأرش وين بالصفة، فله أن يأخذ أرش فقط الصفة طيب إن تعذر رد تعين عرش، إن يعني تعذر رد جاي بيرد تعذر تلفت فيتعين العرش، صار العرش متعين. ويأتي الكلام على العرش إن شاء الله في الخيار. نعم أحسن. طيب الله. هنا مسألة ذكرها فقهاؤنا، وهي لو أن رجلا باع سلعة وذكر فيها صفة، ذكر فيها صفة ويعني المشتري يرغب بهذه الصفة، له رغبة فيها، لكنه لم يشترط في العقد، فإن فقدها فهل له الخيار؟ المذهب لا، ليس له خيار، ما شرط، هو لم يشرط، قصر في الشرط، قال في الفروع ويتوجه عكسه. يعني رجل الآن قال عندي لأمة أبيعها، ومن صفاتها أنها مثلا أنها بكر، فقال أتبيعني هذه الأمة؟ قال بعتك، قال قبلت، ما قال بشرط أن تكون بكرا، فوجدها ليست بكرا، وجدها ليست بكرا، فالمذهب هو قصر حيث لم يشترط، مثل ما تقدم في من يذكر شرطا قبل العقد ولم يذكره في صلب العقد، ولذا صاحب الفروع كذلك هنا قال ويتوجه عكسه. واضح لكم هذه المسألة؟ نعم شيخ. طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن شرط صفة، قال وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. إن شرط صفة فبان أعلى منها يقول فلا خيار، فلا خيار، يعني شرط صفة وجيت جاء أفضل، في هذا شرط ضمينا فأتى له مثلا بضمينين في ما يكون من مصلحة العقد، شرط صفة قال أن تكون مثلا يعني أن تكون شابة فأتى بها صغيرة، شابة صغيرة بكر، هذا زيادة الصفة. نعم بسم الله عليك. قال والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعي. هذا الآن الثالث يعني من الشروط الصحيحة، شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، في مبيع يشترط البائع نفعا فيما يبيع، هو باع لكنه شرط في هذا البيع نفعا معلوما، لابد أن يكون النفع معلوما في هذا المبيع غير وطئ ودواعي. الوطئ لا، لو قال بعتك هذه الأمة على أن تتركها عندي الليلة أطأوها، أنا ما عندي مراها وتتبقى عندي أتسرى بها وتأخذها بعد أسبوع، هل يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأن مسألة الوطئ لا تحل إلا بنكاح أو ملك يمين، هذه ليست ملكا له وليست منكوحته، ما يجوز. نعم. قال أحسن الله عليك. قال نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا. إذا اشترط سكن الدار، سكن الدار، قال أنا أبيع لك الدار لكن أنا أبني الآن وباقي للبناء شهر، فأبقى بالدار شهر، لابد يحدد المدة، إذا ما حدد المدة دي جهالة، ما يصح الشرط. نعم. قال أنا الله عليك. قال أو نحوها شهرا وحملانا البعير أو نحوه أو نحو أو نحوه المبيع. إيه أن يحملني البعير، أو مثل السيارة تبقى معي السيارة أسبوع حتى أشتري، أنا بشتري فأسبوع، لو قال لا حتى أشتري سيارة لا، ولا أبد أن يكون تكون مدة محددة. أحسن الله عليك. قال إلى موضع معين لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. نعم، شرط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. نعم. بسم الله. الجمل تقول بشرط أن الجمل أصلبه إلى المكان الفلاني وأسلمك هي، ما في بس. نعم. بسم الله عليك. قال واحتج بالتعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع. ذكره في المبدع وهو في ابن أبي شيبة، إن صهيبا باع دارا من عثمان واشترط سكناها كذا وكذا، هذا عند ابن أبي شيبة. أما هنا فإنه قال وشرط وقفها عليه، يعني يقول صهيب أبيعك هذه الدار بشرط أن تكون وقفا علي وعلى ذريتي. نعم، قال ذكره في المبدع، قال ومقتضاه سبحان الله، قال ومقتضاه صحة الشرط المذكور، مقتضاه أن يصح هذا الشرط، لكن المذهب لا، كما في الإقناع والمنتهى ما يصح. يقول مقتضاه يعني مقتضى هذا الدليل أنه يصح هذا الشرط، تبيع دار وتقول بشرط أن توقف علي مثلا على ذريتي، لا ما يصح هذا الشرط. أحسن الله عليك. ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى. البائع الآن قال أنا أشترط الدار تبقى عندي سنة، أنا بسكن سنة، هل له أن يؤجرها هذه السنة؟ استغنى بعد ستة أشهر، جهز بيت وباقي له ستة أشهر، باقي ستة أشهر، هو شرط سنة كاملة وانتهى الآن بيت وباقي له ستة أشهر، هل له أن يؤجر أو أن يعير؟ له ذلك، لأنه يملك هذا، لأنه يملك هذا. قال أحسن الله. قال وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له. أي إن تعذر انتفاعه، يبي يسكن هذه الدار ولكن ما قدر يسكن بسبب ماذا؟ بسبب المشتري، تصرف المشتري بشيء مثلا، أقفل الأبواب أو فعل أي فعل، يعني ما يمكن معه أن ينتفع، أو أتلفها دابة، قال بشرط أبقى عندي الدابة أسبوع، أتلف هو الدابة. يقول فعليه أجرة مثل، قال يبقى معي هذا الجمل شهرا أو أصل به الموضع الفلاني، ثم الرجال نحره وأكله المشتري، عليه أجرة المثل، المدة أو الموضع الفلاني. يعني لو تبي تركب على جمل إلى الموضع الفلاني كم درهم؟ تلزم من؟ تلزم المشتري. هذه واضحة؟ طيب. ما في إشكال، اللي يعني يستشكل شيء يسأل. تفضل. أسأل الله عليك. قال أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوم في مبيع كحمل الحطب. اللي قبل قليل البائع اشترط، هذا الآن المشتري يشترط. نعم. صلى الله عليه. قال أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم. نعم. يقول أشريم نكال حطب تذهب به إلى بيتي، وين بيتك؟ بالمكان الفلاني، حدد. ولذا قالوا إلى موضع معلوم، يقول تمشي وراي تنزل عندي البيت، طيب وين بيتك؟ أبد ما عليك تمشي وراي، ما لا أبد يحدد له الموضع. نعم. بسم الله عليك. قال أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. إيه كذلك، لابد يبين نوع الخياطة أو التفصيل، يعني تقطيع الثوب تفصيله. نعم. أحسن الله عليك. اليد بجهة والرجل، ومثلا السروال يقص مكان الرجل ومكان. نعم. أحسن الله عليك. قال واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزورة حطب. أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها. من نبطي ها؟ هنا. جزرة حطب وشارطه على حملها. هذا رواه أحمد واحتج به وذكره في المغني. نعم. سن الله. قال ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير. إيه لأنه صار عقد بيع وعقد إجارة ما في مانع. نعم. فالبائع صار كالأجير بهذا الشرط. نعم. سن الله عليك. قال وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. إيه تراضي قال فلان أنا بعتك الحطب وشرط علي أن أحمله لك أو أن أكسره خذ هذه 50 ريال وشوف لك أحد يشيله أو أحد يكسره هل في ذلك بأس؟ نعم. ما في اشتريت منه أنت الحطب وقال لك وقد شرطت علي أن يوصله إلى بيتك في المكان الفلاني فلما فرق قال أنا انشغلت أو ما انشغلت في المقابع ولو بلا عذر لكن خذ هذه الدراهم هذه 50 ريال ترضى به خذه وانت ولها ما في بس. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتصيده بطل البيع. إذن الجمع بين شرطين أو 3 أو 100 في النوعين الأولين ما في بأس. النوعان الأولان اللي مقتضى العقد أو مصلحة العقد ومنه الصفات ما في مانع اشترط ما شئت تقول أنا أبيعك لكن بشرط بشروط أبيعك لكن بشروط الشرط الأول أن ترهنني دارك الثاني أن يضمنك فلان الثالث أني نعم الثالث مثلا أو غير يعني أن يكون الثمن حالا هذا المقتضى هل في ذلك إشكال لو اشترط هذه الشروط الكثيرة تقولون ما في إشكال في مصلحة العقد أو في مقتضى العقد الإشكال في المذهب في النوع الثالث النفع ما يصححون إلا شرطا واحد يعني لو قال مثلا بشرط أن تحمل الحطب وتكسره هل يصح؟ استقلون ما يصح في المذهب بشرط أن تكسر الحطب يعني وأن تحمله بشرط يعني أن أسكن الدار يعني شهرا ويذكر أيضا شرطا آخر نعم لا ما يصح أن يجمع بين شرط لكن لو شرط في الأمة 100 شرط 100 صفة هل في مانع؟ ما في مانع إذن هذا في الثالث جمع بين شرطين في الثالث وعن أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام أنه حتى هذا يجوز الشروط يجوز أن تقول أن تكسره هو لو قال بشرط على المذهب أن تخيط الثوب وأن تفصل الثوب وتخيطه هل يصح في المذهب؟ أجيب لا ما يصح يا شيخ ما يصح إيه تفضل وعلى الرواية الأخرى يصح نعم تفضل سلام الله عليك قال لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك قال نعم. الترمذي حديث حسن صحيح أحسن هذا الشاهد ولا شرطان في بيع نعم شيخ أنا وعلى الرواية الثانية توجيه الحديث يا شيخ يحملونه على بيعة العينة على بيعة العينة أبيعك هذه الدار 100,000 إلى سنة على أن أشتريها منك على أن تبيعني إياها 100 حالة بخمسين حال، أبيعك هذه الدار التي أسكنها بمئة ألف إلى سنة بشرط أن تبيعني إياها بثمانين حال اللي تقدمت. ولذا جاء في بعض روايات هذا الحديث ولا بيعتين في بيعة. لأن المعنى يدل على هذا، يعني الشرط إذا صح بمفرده فإذا أضيف شرط آخر يصح بمفرده فاجتماعهما لا أثر له. إذا كان يصح أن تشترط عليه حمل الحطب ويصح أن تشترط التكسير فقط، فما المانع أن يصح التكسير والحمل؟ طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال: والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله: ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. نعم، هذا منها فاسد وهو الذي ينافي مقتضى العقد، هذا فاسد ينافي مقتضى العقد، شرحنا مقتضى العقد هذا ينافي. قال: وهو ثلاثة أنواع. نعم أحسن الله عليك. قال: أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإيجار وصرف للثمن أو غيره وشركة، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. قاله أحمد: بيعتان في بيع يعني عقد في عقد، هذا يبطل العقد، فاسد مفسد للعقد، وهو يقول كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف. وفسر الشارح السلف بالسلم، فلو قال بعتك عبدي هذا على أن تسلمني مئة صاع من التمر بألف ريال يصح في المذهب؟ ما يصح، ما يصح. شرط شرط يعني شرط في البيع السلف. الثانية قرض، أبيعك داري هذه بشرط، أبيعك داري هذه بخمسمائة ألف. مثل الرجل له جار واحتاج أنه يعني يأخذ منه البيت، فقال تبيعني دارك هذه بخمسمائة ألف؟ قال نعم أبيعك بس بشرط أن تقرضني خمسة آلاف، تقرضني خمسمائة ألف أو خمسة آلاف. المذهب ما يصح. وبيع وبيع كذلك، أبيعك داري بشرط أن تبيعني دارك، وإجارة كذلك، أبيعك هذه الدار بشرط أن تؤجرني الدار الفلانية، أبيعك داري لكن بشرط أن تؤجرني دارك التي في الحي الفلاني. وصرف، قال للثمن أو غيره. للثمن مثل ما لو قال أبيعك داري هذه بخمسمائة ألف على أن تصرف لي الخمسمائة ألف إلى مثلا خمسمائة ألف درهم، إلى خمسين، إلى خمسين ألف دينار، خمسين ألف دينار، هذا للثمن. أو غير يقول أبيعك داري بشرط أن تصرف لي هذه الدراهم إلى دنانير، هذا كله في المذهب لا يصح، كله في المذهب لا يصح. نعم أحسن الله عليك. قال الثاني داخل في المعنى المتقدم، داخل في المعنى المتقدم. نعم أحسن الله عليك. اجتماع شرط، شرطان في بيت. أحسن الله عليك. قال الثاني ما يصح معه البيع. يصح هو يعني ما يصح معه البيع، هو ينافي مقتضى العقد لكن البيع يصح. والذي يفسد ما هو الشرط، الذي يفسد الشرط. قال الله عليك. قال وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو شرط إن عتق فالولاء له أي للبائع. نعم نعم. أو شرط أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده قوله نعم. عليه السلام يقول اللهم صل على محمد. نعم أكمل الحديث قوله صلى الله قوله عليه السلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. والبيع الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. هنا الآن يعني في أنواع من مما ينافي مقتضى العقد، لكن البيع يصح يصح، ولكن له الخيار الذي فاته الشرط، فهو شرط فاسد لا يفسد العقد، لكن يبقى الخيار لمن فاته يعني غرضه كما يأتي إن شاء الله. قال إن شرط ألا خسارة عليه، قال أنا بأشري منك البضاعة بس بشرط، قال ماله ما هو، قال ما عليه خسارة. على ذلك لو أنه أخذ البضاعة 100,000 وباع بثمانين، باع بثمانين يجبر له البائع 20 لأنه شرط أنه ما عليه خسارة، راح يبيع السلع وخسر فيها 10,000. نعم يجبرها له من البائع أو ما يأخذ هذه 10,000 البائع، يأخذ 90,000 فقط. أو كذلك أو متى نفق المبيع وإلا رده، التصريف يسمونه الناس، شيخ الإسلام يجيزه. كيف التصريف؟ التصريف يقول خذ الألبان والخبز وأشياء كثيرة الآن، خذها وصرفها، واللي ما يمشي اليوم ترجعه لنا، حنا نجي بكرة ونأخذه منك، نأخذه منك فأنا السيارات هذه الألبان الظاهر. نعم. أو يقول أو شرط ألا يبيع، أشترط ألا تبيع، هالبيت هذا ما تبيع، أنا ببيعه لك ولكن بشرط ألا تبيع أو لا تهب أو ألا تعتق. ها نعم لا تعتق هذا العبد، كلها شروط فاسدة ولكنها لا تفسد. أو إن عتق فالولاء لي، يقول أنا بيعك العبد بشرط أنه إذا أعتق إذا اعتقته فولاؤه لي، ولا لحمة مثل لحمة النسب. أو شرط البائع أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع. هناك يقول بشرط أن لا تبيع، هنا يقول بشرط أن تبيع، في قبل يقول بشرط أن لا تهب، هنا يقول بشرط أن تهب. يقول بطل الشرط وحده، بطل الشرط وحده، والبيع صحيح. لكن قال الفقهاء هنا إنه إن كان قد فات غرضه، هذا الذي فات غرضه، فاتت هذه المنفعة له بفساد هذا الشرط، له أن يمضي وله أن يفسخ، له أن يمضي وله أن يفسخ، وله كذلك أن يأخذ الأرش، أن يأخذ الأرش إذا كان يفوت شيء، إذا كان يفوت شيء ويكون الأرش له يعني هذا الشيء له أرش، إذا كان يفوته شيء وأبطلنا هذا الشرط فإن له الخيار بين أن يمضي وبين أن يفسخ. نعم وله كذلك أخذ الأرش كما تقدم، إن أمضى فله أن يأخذ الأرش، يعني إذا تضمن، إذا كان إلغاء هذا الشرط يعني يترتب عليه يعني فائدة مالية مقدرة معروفة فيأخذ الأرش. نعم. حسن الله. قال إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له فإن أصر أعتقه حاكم. يقول إلا إذا شرط البائع العتق. إذا شرط البائع العتق يعني قال هنا قال ولا يعتقه لكن هنا شرط أن يعتق قال أبيعك هذا العبد بس بشرط قال ما أن تعتقه إذا كنت بتعتق ببيع بهذا الشرط قال فيصح هنا هذا الشرط ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له ما هو للبائع قال فإن أصر أعتقه حاكم لأن الشرع متشوف للعتق. نعم. أحسن الله عليك. قال وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط. يقول وكذا شرط رهن فاسد كخمر لو شرط رهن فاسدا كخمر ايش نقول؟ نقول هذا فاسد لكن البيع صحيح ومجهول كذلك رهن فاسد أو مجهول ومجهول أن تعطيني رهن ما أحدد لك الرهن مجهول وخيار أو أجل مجهولين قال تبقى عندي السيارة مدة مفتوحة ما أو البيت أبقى أسكنه من غير تحديد ها؟ قال ونحو ذلك مثل شرط ضمين أو كفيل غير معين قال بشرط أن تأتي بضمين ما عين هذا فاسد لابد أن يعين أو كذلك كفيل غير معين هذا فاسد فيصح البيع ويفسد الشرط لكن للذي فات غرضه الخيار مثل البائع يقول أنا ما أبيع بلا رهن أو بلا ضمين وما أدري تظن أن هذا جائز أو كان يدري الحنابلة يرون أنه سواء علم بالحكم أو جهل يعني حتى لو كان يعرف أنه لابد أن يكون الضمين معلوما لكنه خالف فيقول أنا كيف تأخذون سلعتي بلا ضمين أنا طلبت ضمينا والآن أنتم تأخذون سلعتي بلا ضمين نقول الضمين هنا غير معين قال طيب غير معين بس لي الخيار نقول نعم لك الخيار سواء كما ذكرت لكم علم بالحكم أو جهل طيب تفضل إذا لو قال أنا أبيعك جملي وأشترط أن أركبه إلى ما شئت ما حدد مكان إيش نقول هنا شرط فاسد شرط فاسد وله الخيار علم الحكم أو جهل نعم الذي فات غرضه نعم تفضل أحسن الله قال وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ليال مثلا أو على أن ترهنني بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسه إن لم يفعل هذا عند العلماء تعليق فسخ ما هو تعليق بيع تعليق البيع يعني لا يصح كما يأتي لكن هذا تعليق فسخ فهو يقول بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث بعد ثلاث أيام أو على أن ترهننيه بثمنه تجعل رهن عندي بثمنه وإلا تفعل فلا بيع بيننا ما بيننا بيع يعني لي الفسخ وقبل المشتري يقول صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار كأنه شرط الخيار ثاتيا مثل لو شرط الخيار ثاتيا وينفسخ إن لم يفعل له ذلك يعني ما نقده الثمن إلى ثلاث فينفسخ نعم أحسن الله. قال والثالث ما لا ينعقد معه بيع يعني البيع من الأصل ما ينعقد اللي قبل ينعقد البيع ولكن فيه الفسخ إذا لم يوفي، وأما هنا فالبيع لا ينعقد وهو التعليق. قال هنا سلام الله عليك، قال نحو بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد بكذا وكذا تعليق القبول. نعم، بعتك إن جئتني بكذا، هذا تعليق بيع ما يصح البيع. أو إن رضي زيد بكذا وكذا تعليق القبول، قبلت إن رضي زيد، قبلت إن جئتني بكذا، ما يصح تعليق البيع. نعم، قال سلام الله عليك وكذا قال أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. قوله عليه السلام لا يغلق الرهن من صاحبه. نعم، رواه الأثرم فسر أحمد بذلك لا يغلق، ها؟ لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني ما يفوت. يعني الآن إن قال كما يفعل بعض الناس، يأتي مثلا محطة بنزين ويقول عبوا لي ثم يعطيهم شيء ويقول إما جيتكم فهذا الشيء لك، خذ هذه ساعة، هذا جوال، إذا ما جيتكم فهذا الجوال لك رهن. فالمذهب ما يصح. قول ثاني في المذهب يصح، الكلام في المذهب ما يصح أن تقول هذا راهن عندك، فإن لم أتيك بالثمن فهو لك. ما درسنا إلى الآن باب الرهن، قد يستشكل بعض الناس يقول طيب الرهن إذا وش الرهن؟ الرهن لا، الرهن يرهنه ثم إذا جاء الوقت يباع ويستوفي ثمنه، ما يكون له يباع ويستوفي حقه منه. نعم، كما يأتي تفصيله إن شاء الله. صلى الله عليه. قال وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله. غيرها أو غير اللي مفتوحة عندك مفتوحة هنا. على شرط مستقبل غير، يعني صفة، هل هي يعني يصحون أن تكون استثناء. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله، يصح أن تكون يكون استثناء تام، استثناء تام موجب. نعم، طيب يقول كل بيع علق على شيء، إن رضي زيد إن جئتني بكذا كما تقدم، باستثناء إن شاء الله. باستثناء إن شاء الله، كيف باستثناء إن شاء الله؟ يعني لو قال بعتك إن شاء الله، هذا يقول قبلت إن شاء الله، يصح. لماذا؟ قالوا لأن المقصود منه في العادة التبرك، الناس يقولون إن شاء الله يقصدون التبرك، ما يقصدون التردد، يقصدون التبرك لا يقصدون التردد، فيصح. نعم، سأل الله عليك. قال وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر. نعم، يصح لفعل عمر بيع العربون، يقول بأن يدفع بعد العقد. إذا في عقد تبايع، بعتك داري ب100,000 ريال، فيقول اشتريت أنا في عقد على أن أعطيك 10,000 ريال و فإن جئتك بالباقي الحمد لله أخذ السلعة، وما جبتك بالباقي فال10,000 هذه هي لك. هذا واضح، يعني بعد العقد. أما إذا كان ما يسمونه الناس حجز، يعني ما في تبايع، يقول يا فلان أنا أبي هالسلعة، لا في خذ هذه 1,000 ريال عربون، إن جيتك ولا يعني بيع، ما يعني أعطني كم يوم، 3 أيام مثلا وحجز بس. هذا ما يجوز أخذه في المذهب، لأنه إن أخذه بغير حق، تأخذه بأي حق؟ التربص ما في معاوضة، الانتظار يعني لا يجوز، المعاوضة عنه. أما إذا كان في عقد يعني اشتريت منك هذه السيارة وهذا عربون، هذه 1000 ريال عربون، اشتريت منك ب40,000 وهذا عربون. والمشهور في المذهب سواء عين وقتا لأخذه أو أطلق، يعني سواء قال أخذ منك بعد أسبوع أو أطلق، وهذا ما صححه في الإنصاف. لكن هذا يشكل، يحتاج أنهم يعني يترفعون للقاضي ويضع مده، في إشكال. أما القول الثاني في المذهب والذي يعني جزم به في الرعايتين وفي الفائق، وأنه يعين وقتا فيقول معي أسبوع، إما مضى الأسبوع ما جيتك فالألف هذه لك، فالألف هذه لك، وإن كملت لك فالألف محسوبة من الثمن، أي خارج عن الثمن. هذا واضح لكم؟ هذا هو تقرير الكلام في العبون في مذهب الإمام أحمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقبل العقد ما يمنعون من الشراء؟ إيه قبل العقد لا يصح، يعني ما في معاوضة حتى يأخذ ثمن. أما يكون يضع عنده، إذا جاء قال خلص خذ ثمنك، يعني يكون مجرد حبس الثمن عنده، ما في إشكال. لكن ما يستحق، ما يأخذه لو أن الشخص هون. أما إذا في عقد فنعم. حسنا الله عليك. قال والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع. أي المدفوع كل البائع إن لم يتم البيع، يعني يستحقه البائع في العربون. نعم. حسنا الله عليك. قال والإجارة مثله. مثل الإجارة. استأجرت منك هذه الدار، استأجرتها منك مدة سنة بكم؟ قال 10,000 وهذا عربون 1,000، هذا عربون 1,000. إن كملت لك فالحمد لله تعطيني، وما كملت لك فالألف هذه لك. هذا واضح؟ نعم. يعني الإجارة مثل البيع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا، إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله خيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. يقول باعه شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول، قال أنا العيب اللي عرفه أبينه لك، الجير فيه كذا، السيارة المكينة فيها كذا، في صدمة من المكان، عيوب خفية يعني أنا ما أعرف أدي العيوب اللي أعرف، فعدد له مثلا 5 عيوب، قال هذه العيوب اللي أعرفها، وأنا أريد منك أن تشتري على أنك تبرئني من العيوب التي لا أعلمها، اللي ما أعرفه ما لك يعني حق أنك تقول لي. عقب أنا برجعة وجدت بها عيبا، في المذهب ما يصح. ويعني جماعة من العلماء والصواب الشيخ الإسلام يرون أنه يصح، هذا أصح حاجة الناس، والناس عملهم على هذا. يعني يقول لك أبد السيارة بعيب كذا وكذا وكذا وكذا، الآن تبي تفحص رح أفحص، لكن أنا أبين لك العيوب شيء خفي، يعني تروح عقب وتقول والله لقيت بالمكينة مثلا فيها كذا. أنا من الآن أنا ما أريد يعني أن يطول باب البيع في هذه المسألة. تبي تشري على كذا، مثل ما يبيعون بعضهم يبيعونها بحراج وأشياء وكذا، يبين له العيوب المعروفة. نعم. طيب قالوا العلة هنا لأنه إنما يثبت بعد البيع، يقولون العيب نعم الخيار يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله، فلا يسقط بإسقاطه قبله. نعم. أحسن الله. قال وإن سمى العيب أو أبرأه بعد العقد به. إيه إذا سمى العيب قال عيب كذا وأبرأه ما في إشكال، قال ترى السيارة به صدمة، قال ما عندي إشكال خلاص، أو أبرأه بعد العقد قال لقيت به السيارة به عيوب وأنا أبرأه، ما ما في إشكال، خلص ما له فسخ بعد ذلك. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن باعه دارا أو نحوها مما يزرع على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة، فبانت أكثر من عشرة أو أقل أو أقل منها، فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه. أي باع دار، قال هذا الدار مساحتها 400 متر فتبين أنها 500 متر، يقول يصح. أو باع على أنها 500 متر فتبين أنها 400 متر، يصح، صح البيع. طيب قال والزيادة للبائع والنقص عليه، النقص على البائع والزيادة تكون للبائع. يعني بعته 400 وتبين 500، المية لك الزائدة أيها البائع. قال نعم. ولمن جهله، نعم صلى الله عليه. قال ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار فلكل منهم الفصح. يقول ولمن جهله ما يعرف، لكن لو كان البائع يعرف أو المشتري يعرف فليس له الخيار. يقول ولمن جهله يعني الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار، يعني البائع قال نستوحى من 100 متر، 100 متر ما لك قيمة، أو 50 متر زادت لك ما لها قيمة. أنا لي الخيار حتى أبيع وأبين للناس أنها أكبر من هذه فيزيد لي الثمن. أو كذلك لو قال المشتري أنا عندي مخططات وأشياء أحتاج 1000 متر، أحتاج 1000 متر وتبين لي أن أرضك 800 متر فوت غرضي، فله الخيار. قال نعم. أحسن الله عليك. قال ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى. في المسألة الأولى هي مساحته 500 وهو باع على أنها 400، لو قال خلاص المية لك مجانا ما أبي، نقوله البائع، هل نعطي المشتري خيار؟ تقولون ما يعطي. ما الآن أنت شريت 400 والآن 500 لك زيادة خير مثل ما تقدم في الصفة. قال أو يرضى المشتري، نعم سبحان الله عليك. قال أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض. أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض. هو اشتراها على أنها 400 ب100,000 فتبين أنها 300، أليس له الخيار؟ هلا. طيب لو قال لا أنا رضيت، هل نثبت للمشتري الخيار للبائع الخيار؟ لو قال أنا راضي، هل البائع يقول لا أنا بعتك على أنه يعني على أنها 400 فتبينت 300 فردها إلي؟ هل له ذلك؟ نعم. يقول لا أنا راضي، النقص أنا نقص علي، أنا راضي بالنقص، هذا واضح. نعم. فضل. سبحان الله عليك. قال وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة والنقص جاز. إن حصل بينهم تراضي، قال في زيادة 100 خلى 100 وبعتك 10,000 سود ما في مانع. أو لما وجدها ناقصة أمتارا المشتري قال البائع أنا خصم لك وتراضي على ذلك ما في بأس. نعم. لكن ما يجبر أحدهما على ذلك. نعم صلى الله عليه. قال ولا يجبر أحدهما على ذلك. نعم. قال وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أكفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه. إن كان المبيع قل نحو صبرة على أنها 10 أكفزة يعني منفصلة ما هي مثل الأرض والثوب، باعه التمر على أنه 10 أصوات تبين 11 صاع، وش يفعل؟ يضد له الصاع الزوج كذا ولا لا؟ نعم. يعني اشتريت منه أنت 10 أصوات ب100 ريال يوم قستون وجدتهن بهن زود صاع، ترد لهم الصاع ينتهي الأمر. أو بانت أقل، انشرت من 10 أصل وبانت 9 أصل، بانت 9 ما هن 10، ترد يعطيك الصاع الزائد، يعطيك الصاع الزائد، هذا واضح. ولذا قال صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع في زيادة ترجع البائع والنقص عليه. انت شريت منه 10 آصع، يوم حسبت وجدت 9 آصع، فتقول أعطني صاع، أعطني صاع. طيب، ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.